الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في مقام آياته وتنزيلاته الذي أنزله على أفضل رسله وأشرف خلقه سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما تليت الآيات وفسرت الكلمات القرآنية. يا أيها الذين آمنوا نغوى الله من أجتوجت الرينو لا تتبعوا كتب خطوات شيطان قدانا المجاوج أكتكتل شيطان رجوة هدو قال أكتلون ظاهر لذان يمثلون معنويين لكن هذا بسم الله تأكدوا تشنا سمريتوش تتكتل كاكوتيو حالاتك تأميل كلا تسويلاتون يبقى خطوات شبيوتا ذاتوا خطوات الشيء أي تسويلاتي وتزييناتي يا معصياء تكيدون تخطيط سمريتون معنا التكتل مكنات وما يتكتل يتكتل فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فحشاء الزال والفحشاء هي المعاصي التي بلغت الغاية في القبح سواء كان فعلا أو قولا فحش التقارير قولا فاحش مصدر متجه فيه مجبوح على الصلاق هنا مزفا مموزك يوصلوا نقر فاحش بالا هذا مو زنا فاحش بيقول القرآن والواد فاحش بيقول زمد المقبات يا أباتي مستوى ينجر من المقبات فاحش بيقول ليلام ليلام فاحش بيقول كذبة تنكر. والمنكر اسم جنس لكل ما أنكره الشر أنكره ونكره يعني يميك أومه يهون منكر من أكثر عام على الخاص السنة فحشا قدمه للاهتمام به فالآم أستألي قولي على السنة فحشا أسكده منكر دمه عام صغائر كبائره قولي فيلي متصل بعد الله هم دوني بخلقه كلهم ميزة. ولولا فضل عليكم يا الله ترفعت الرفعت باي نور نورو يعني إيش ورحمة إذنتهم باي نور نورو ما زكى منكم من أحد أبدا أن لم سو ما زكى منكم من أحد أبدا أن لم سو أي ترام ما زكى منكم من أحد أحد مالا أن لم سو بل ترانا بي الله ترفعت سيال الله ترى كوجلوا من دنو ياو كلهم سو لي ورفنا برا الله إن كده كجوتشين ميليه هني تابعي نور أهون دمو يعطفون سوي دمو كوانجلات شو ميتأدوبات ميتأروبات عقوبات بايدنا كيكنورو كلهم قتلا كاتفو يهيد نبار دمو يا الله فضل النار ورحمته سلال دمو إهيو يا لدك وتورفوتين دمو أطراته كأنه تعريضنا ولا إشان الله صفوان أي الله صرف الرحمة سلال لنو إنه يسويش بذي تورفون لبزوك إذا تتعنك أو لبزوك إذا سويش إن دي على واتشو لنورو نبار منهم باي نور إبات الله زنت طياكي باي هونو جينا الله طراتشو ليلاو لندنسا إما بكتتا ترار كونجي تبقال إلا يقرفي هنا كثير دمو بونجل تورفون ممطفون أقر الله يا تراوان وين دمو مطفوتنا أقروا دمو بقرفات يتقرار الله أفدو كفار من أهل ولكن لذنا قرقي ما يشاء الله نو يفلقوا ما يتراوا معنا بما أشرعوا من الأحكامه لذبلوا يا تفوتين كمسلمو يتساستتنا أقروا إن دي تروا على الرقي تقرفوا يتورفوا دمو تقروا يا نبي ساحة شو تاهر هنو عائشة بريئة مبرأة حسينة عفيفة حسان رزان ما تزن بريبتي فأصبحت غرسة من لحوم الغواسيل لكن زكي من يشاء الله نشاءنا ترى والله سميع عليم. الله سميعنا عليم سميع لأقوال جميع المسموعات من أقوالنا مهما اختلفت يعني يورى فيهم يتورى فيهم بمهار ملاسون يقوط أبم يقوط أبنم حل عليم بنيات الناس وأحواله وأعماله من السبو ومن بلو لم يسلم لا الله يعلم ثم قال ولا يعتلي أي مال أولو الفضل منكم كنانت الرفات بالطريتوج ايمال الى الله سبحانه وتعالى والسعه يصفات بالطريتوج من اندارغو ايتو الا ايتو لا يسطو انداينيو انداينيو لا ايمي اولي القربى اصحاب القربى قرب زمتنا لالو لا يسطو غرتا لا يلغس اجاته لا يزرق والمساكين لدهاو والمهاجرين تصداج لهونوت اجاته لا يزرق جندا ايمالو على الجلال في سبع الله من قال لا مهاجر يتسدد لهونوت ايه ملكان ثلاثة يعطفوا سووش ملكان ثلاثة قوت أرى يلفوا أجوا سوف يعطفا به طروا لتا حسناتون إذن أجل قبام وفي هذا إشارة عند سوف يعطفا قدم التي قال لون حسناتون ما سبع الله إذن زيت حقا كتاب وإذن النبي عليه الصلاة والسلام لا أفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي آخر عال مؤمن مؤمنة عند سوف هنا هنا مؤمنة مستوان مستون مؤمنة مستوان مستون أيضا هو طول ما تفوق عندك هذا النبى ليلا دموت ونقول ينورك هذا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نونا إيه إن جديك أستعجو يتنقلنا وتذوى وارد إفاتو بينور بقول نبيه إيه علنا يا رسول تبينو المجاع وصل بدي على وليعفو يلفو وليصفو يكربا አውፉ ማለት አይቶ እንዳላ ይሰምቶ እንዳል ወለስፈው ደሞ በኋላ ጊዜ ጠብቆ መጣ ሊኖር ይችላል ወቁስ እንዳላ ይሆነ እንዳልተማው ካለ ወቀሳ ካለ ቀሳ ይለፍ አላቶ ይቡዴው በፊላም በጋይብ የገይብ አርጎ ተናግሮ ወደ ሙካት አትወዱ ወደ አይስተላም ነው አላህ ሊምርና ሰንደራችን አትወዱ ወደ ታዳ አላህ ሊምር ከፈለከ ከማ ቃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይግፈሩ ይፈርዱ ارحموا ترحم الجزاء من جنس عمل من يسر على موسى يسر الله في الدنيا والآخرة ولا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بروا آباءكم تبرقوا أبناؤكم الجزاء الإحسان إلى الإحسان جزاء إفاقة وجزاء سيئة سيئة مثلها ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه لسنه عند وطاش ما قلش ما قلش لهم آيا كبرهم أستوثي شمكن عند ذاهم آيا كبرهم بك أيدي الله تنجيلا إذن عند ذاهم يجبتل عملنا ونا الرحمون يرحمهم الرحمن وإنما يرحم الله من عباده الرحماء والله غفور رحيم الله مارين أزاي هذه آية نزلت سببي ما هلفا صديق الأكبر عبد الله بن عثمان التيمي القرشي أول من أصل من الرجال وأفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق يوم أول الصديق رضي الله عنه مسأه بن أثاثة كان ابن خالتي يا كستاتشاو يشو ما كستاتشاو ليج نبرا وكان هي قرآن تتكسو مهاجر بن نبرا يوتروس بن نبرا لما مسكينم نبرا زندنام نبرا قران داس كمتا وكان ممن تورطوا في أمر عائشة كتناغروا تستنهونوا ساقن بالله اندائينا ويا مستعينا تأيسا نستعو ستن كذي أتصبير جدا بشأ إلى مدنا يا ما أنت ما قال ننقر الشاب كذا آي عائشة كتناغر ما إيه لاد قليبا وجيها رقول النبرا ساتشو بيجي زمدم سلوهون مهاجم سلوهون مسكينم سلوهون بايشا كتناغر ولا تسنعيني والله لسوتي فصص على درقم على كانت يمرى السمال كنا مصرحك تكبرت بك علمي بال نبي وداج يصلو ليج يا نبي مست يمصرت هنا مصر بيت سب ما ورفق الله النقر ايضا زمد يهونا كان بلسي النقر زمد عندما ترى الله كبر عند الله ومر اتفاق سياطفة عندما بعد أتاه ومرأة بالزمد تيجأك نبي زمد النبركم يقول بطريقة الناس سبوش سلام دو زمد بزمنه بزمده أيجأك نميله يتوسطه الذين فما يعطرك ذي مال أبو بكر الصديق ألا قل أي مال على من لو ليجود الله ترى بيته ترى كبر تقول أتفج فتصفر عنده مسلمات بيقرفه تترى تمو منافقون سلا لا ورداتهم لا نجيم الله ولا يأتلي أي ولا يحلف لا مو لا من ناهيانا لا يأتلي أي مال أولو الفضل يترفض بعده لا أبو بكر الفضل الذي مسكر الله أولو التفضل ويمك أنتو بكر النفس مثل التروفات اللي قالوا ميسد وهم كولوا ميبلت أو نفاذ إذا لا إذا كل استساهي من التروفات والساعة دم نبرت مع الله لازم يلو يتبوك أنا الله تعالى نبرت ولوش أرسان إذا نتبوك لفر من أسترف الله يسر ترك لهم الله ورسوله ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر إن عمن الناس علي بصحبتي وماله أبو بكر نال بنبرتهم بغدن ينتم بقام لقاشنا لمان أبو بكر لكل أحد من أصحابي له يد فقد كافأته ولكن لأبي بكر يد يكافئه الله عليها يوم القيامة لقال أن سابق جوجتاتهم بالأولى سائهونو كفيات شوالله لأبو بكر سأل كفر يوم القيامة الله بكفر إجال الله عليه السلام يا لها من منزلة يا لها من مكانة الله أكبر ولا يتلفذ منكم أستاذ أن يؤتوا إن دايتاتوا ويقولوا المساكين المهاجرين مثل ابن ساتان أسمر كتور في سرية وليعفوا وليسعوا في بني يلفوا من نارا والله غفور رحيم أرى إذا بلا أكثر على بلا أرجو أن يكثر كالجلال يا سيوتا كذلك المنصور وهم أقول ناس لأمر القرآن فلا أنزئها عنه أبدا على بل شيء قال لي بعد سبحان الله شوف الله أكبر نعم أعوذ بنجي بنستبريد سبي على قامي ثلاثة وفرق بتفطر هي السماء على تفقبتهم على لبقى هي قمت إفاف على نفسهم لمن بإرك قدر إفاف عند نفسهم بشاء إلفتو نوم يبالو إنجي أكثر من دار قلتي ديارة جبتهم على لبقى لياتهم إيه بايلو ما لبقى بزيب كناس مهونون جد بإرك قدر قلون يدورو إفاف منان أهل نفسهم بشار طرقون أنت متاغن يوم فإلك وممار يانو ثم قال جل وعلا إن الذي يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم إن الزياء يرمون المحسنات الحرائر والمسلمات والأفئفات يمين ورفو ذين بذين يورفو ميساد بميساد أكالوش الغاد محسنات الحرائر والأفائف المحسنات الحرائر الغافلات زنا السر عفائف ما له المؤمنات يا مؤمنات نو إن الجيل ميسا دبوت لا المستنات نسكدما ياو حرائر غافلات زنا نسكب مؤمنات هون مفهومه باريا كونج زنا كسرات كافر كونج إن النزيع نت أي كبد نجارك زنا كسرات كافر سير خير متعمارة أصلا نزول مناو باريا مسألة إذا بذلك أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه بالزنا يقام عليه يوم القيامة إلا أن يكون كما قال باريا بذموت يسدب سو قطعات التهيد بثل يوم القيامة عند سدب قالون بستقرار يلا يقرفهم له سبحان الله القافلات المؤمنات يقول لعنوا ترك موال في الدنيا بدنيا من قال الله يقول صغيرا كبيرا من كبائر الذنوب ولهم عذاب عظيم كبات كتاب بأخيرا مع الله توبة تهدر قموض وهي بدنيا ايه المجا كالتا وصدبات مسلموك كهون وهم دموه منافقوك لهي الله شو مالتنا إذن بدنيا كهون كتغرف يا عبدي الهد كفاران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مشنو عذاب عظيم تلك بعض يوم تشهدوا عن الملاسات راسات ملاس براسات ايه ايه بيلا بوتا عليهم نكتم على افواهي ملال دمو أفاج عندما تدموا الله وتكلم أيدي وتشهد أرجلهم ملا إذا لسنا قد إذا ملاسوا بميكيد قد إذا ملاسوا الدم الدمنا إجنا إجنا مسكرا عندما نقول دموا ملاساتوا براساتوا عندما مسكروا جلوداتوا عندما مسكروا شعوراتوا عندما مسكروا تشهد ألسنتهم أفئلة جبلك إلا أنا لسان ألسنة ألسن أفئل ألسنة ملاساتوا وأيديهم إجوتشاتوا وأرجلهم يقرؤوا تاتهم يمسكروا قريب بما كانوا يعملون يسروس بنبروا الصراع يعني أنا على اللي نبلوا ولا الله سبحانه وتعالى سلزي كبار الجنة انجلي او اتنوشن سيدوشن بزيه والجنة مورف متشف إن هذه سبيه ريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتنوا السبع الموبقات قال وما هنا رسول الله قال الإشراك بالله والسهر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقد نصر الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الأرض نزيج قوى يهونو خر يهونو بالجنة يرسلوا تبك يهونو مؤمن يهونو سيتوش بذيب بالجنة مورفنا مصد أبنو بدنيا كانت تقرف أخيرا لا ويبالي بتعوفك على يتفدبو ويبالي كانت تقرف أخيرا لا يبطع مصد كبات أدقا كبير من كبائر الظنوبنا يتساهل فيه الناس نتيجة سنشو مهونش نقر لانت لما تومر لانت شبر سيطالو بك ودل بيساده بارو بالنصر بيت إرسلنا له وهذا يكثر في النساء كوندوش تبدل وندوش بذوم أيهم بهم سيتوش يبدل سيتوش يبدل سيتوش يبدل اهنا ميكار باشا كتما سيتوش وكي كار باشا هيتا ميكار درقي كبار بطام كبار نقرنا كبار نقرنا كبرت كلمتان تخرج من أفواهه مالا نعم يوم إذا يوم تشهد ألسنته وأيدي وأرجل ما كانوا يسروا بنبرهم يسكر بدقا كبار قطعة على نبات شونا إنجليش وملاس يسك إج إجر يا بليلاهم عند الزي ليلاهم اللي كور رفقا هي مسكر بها وكذا راسم زنا سبرا كهون حتى فخزه هي مسكرار فرجه هي مسكرار هي سنة اليوم القيامة الله يا نكر بقدرة من جديسي ونجي القزي الله اللي أوار المكناتم يوم القيامة دا سوري جسرا ون بإذنه يسرا ريبورت اندال يقربنا ايه سرفار السراها ملائكة وشي ليل نقل ايفوب بها بدلوها لنا اي فلا اقبل يوم شاهدا الا من نفسي لا زاري كراسي انجي بذكر الكبال منها عفو الدم الدمان اجو اقرو سونتي مسكرة وهالا من لسم الله الجوال فسوق ان لكون فان كون الله يدفعكم انا لا تذكر كل شيء يا الله تذكروا بنا الله وقال لجلودي لما شهدتم علينا قال انطقنا الله الذي انطق كل شيء الذي يقول ما ليت مذكر الله يوم ليت هذه الاخبار عن رب او حالها ايه ملائكه مسكران ايه وكسبنا دي مسكران خلاص ايه وتصعفوا ريبورت ملائكه يصعفوا تعالى لا ما فنافنا الا بقى وجيه بالنبي والشهداء نعم يومئذ يانك يوفيهم الله موتك دينهم جزاء شوم الحق أنت يورم جزاء شون ما دين على وجزاء يوم الدين هم الجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الله أكبر جزاءهم كامل رسالة بفتيه كفلا شرب يوم القيامة بزاب ما شرب غدو ميدا الله الله الله الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله تكلنا ونسنا قلصنا فانتو يالا عندهنا تقال حق جتا عندهنا بدنيا يا فرطر من بعلنا الصلاة جونا بربط لا إيمان ومن أمن ومن كافر وكادنا لأن كان هناك الله الله عندهنا ونسنا في تحاوي دانيا عندهنا ما ننم أي شوكين دانيا منا يا لو نقر ونسنا عندهنا يعني يا قادوا ما يشين يوم القيامة ما وقعنا دنيا دا ما وقعنا دا يجلم دنيا دا شفانا شيطان نفسي يا دنيا شفانا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم هدي الناس نياهم فإذا ماتوا انطبهوا آل علي سوز عند تنيو عينتنا الجو في موتون وميبان منوت ولو ترى إذن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رب ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا ممكنون يا فمارا إن كمان سمع عيد الله يا يسر عند سمع عيد الله ليس الخبر كالمعاينان إذن يعني أنا أقول قدومي فلاو الله الله الله ثم قال جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم بكات أقل لو أسرى سجدت عن قد لبراءة عائشة الله وردو كاما اسكم تقوم درس هيو النببال ينبيك كدر تشوترات النان بهنا كامان ينتنا كتور رفت شبت يطرج تذكرني أبنى ثانيا يا نبي مثل ما هنا نقل عصر سجس أنكث إن الذين جاءوا إذك كملوا جمرنا قطر عصر سجس أنكث في براءة عائشة الله أريده تعالى يا القدي إيه عند أهل السنة والجماعة عائشة منم تبارك عند للبات ما تو ما تو ما من جدنا بزي عائشة والرفع كفر والله من دعي نوما يعني الخبيثات للخبيثين أركس ونسيتوش أركس لهون وندوش وما الخبيثات أركس ونقالاتوش أركس لهون سيتوش مالت بزينا مورف دينا سنيا منزاري بلو متجتنا مورف ميكفاو عند الزابع لك لهون سيتوش نو ويندم الخبيثات من الأقوال للخبيثات من النساء الخبيثات من يعني النساء للخبيثين من الرجال وهكذا والخبيثون دم أركس وندوج للخبيثات أركس له نسيتوج إنجليه منافق لمنافق كافر لكافر لذي بلو كافرنا مسلم مقابات أيشي لمعنى لذي بلو كافرنا مؤمن بورسة إقنان يوم إلا بل يوم القيامة يا روحا شان دتون وإذا النفوس زوجت نفسي قرنت بأشكالها الأرواح جنود مجند فما تعرف منها اتلف وما لم تعرف اتلف كذلك إيه بدنيا ببرزك بدنيا يوم القيامة كذلك طرو رائحة لطرو سوش إيه شتو سواك نظافة إيه من دون ملائكة يودوان قشاشة جمات إيه قدف منامن إيه قشاشة قشاشة لا أركس له رونا الشيطان إيه إيه نودج إلا ما إيه قشاشة إيه منفصاوي أقالاوي قدف منا قشاشة لا قشاشة إيه ولا شيطان منامن لازم لو سيتو تنسون سيلك فيه كهيد بهيد جزي ونفاس جزي كذكر براكو جزي وبتراك بتو جزي يوم إبادة بتو جزي بقول قط من يلك فان إيه بتشال وندنا رسيتو شال وزول غير تكمل مطالب هذا بقى لا ترو نفس ترو ذكرنا لا ترو ساو ترو نيانا يعني ترو نيادا مو ترو نقدر تمني علىش لا بزول نقدر ما نصر رسيتشال إلى بتشا وانا وكين يا بنجدي عائشة خبيث إذا لشم خبيث كخبيث قارنا ميهداو دمو نبي خبيث إذا لوم أعوذ بالله من أن يزن هذا يعني تادا نساتو خبيثة تونم نو تلازم نو مكنا يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة خبيث نو تادا فلما ذكرت تبرئتها والتخليتها كثنا قربوالا تحلي أوزر أقر الله جل وعلا ايه والطيبات دمون سيتوش ناس كان للطيبين ايه وعائشة طيبات مرتنات يصدات شنات بزرن باهي مانوتن بانينن بانينن بان كتب على شو كتب الرفاتش يطراتشنا لما للطيبي لمرتوش ايه امام الطيبين نبي محمد ناشو صلى الله عليه وسلم وهي دمو طيبة امام او رئيسة الطيبات من النساء لنبي تقبال لشو قد اتا يتناقرن وكلاس وصفح الله بالطيبات الله اكبر والطيبات من الاقوال للطيبين من الرجال وطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبات من الروائح للطيبين من الناس والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس والطيبات من الجزاء للطيبين من الناس قال في هذه الآيات العلماء أقوالا كثيرة ومنه ابن القيم بحث بحثا طويلا طبيب الإسلام الخبيثة للخبيثة والخبيثة للخبيثات والطيبات للطيبة قال لكم بكذب من تجمران لتعرسوا بما لا مزيد عليه لما تمر ما يصل لقوا بهنا مالكو درسوها والطيبة للطيبين والطيبون للطيبات على طيبون من الرجال للطيبات من النساء ايه ونبي طيب ناشو طيب له ناشو لمان لعائشة لأم سلمة لأم حبيبة لرملة لأم حبيبة رملانات لميمونة لزينب بنت جاش لزينب بنت خزيمة الهلالية لميمونة بنت حارثة الهلالية لخديجة بنت أسد القرشية الأسدية لزينب بنت جاش الأسد القرشية لجويد بنت حارثة الخزائية المستلكية وكذلك لسودة بنت عامر القرشية يا سلام يعني سيدوج مرت سيدو نبي مرت ساسية بنت ابن أخ من ست هارون كنز أوديتو الله يا نبي سيدوج الله أشول قدونا تيالا عند أشول بزنا والرفا ساوي كفران إجماع علماء أهل السنة والجماعة صحابة النبي مستوش عند أشول والرفا بزي ببل جنة مكناتم هي مالك نبي مسجتنا أعوذ بالله كبار نقرنا ይህ ማለት ረቀየ ነብይ ምስተዎች ባረገናቸው ነብዩ ከባረገ ጋር ይኖራሉ ነዑዙ ቢላሂ ማለት ነው ይህ ማለት ነብዩ ቅሩል ከበሰቢ በይቲሂ ማለት ነው ነብዩ ታማኝ አይደሉም ማለት ነው አላህ ለዲኑ ማለት ሐላፍቲን አማና ሰጥቶ ይሄን ሸሪዓ ሐዲስ ቁርአን ከነብዩ ብዙ ቀጥ ያሰላለፉት ፋሲቅ ናቸው ማለት ነው ሲልሲለቱ ዲኒ ምንድነው ሙንቀጢ ነው ማለት ሊመጣ ነው ያልዘሙ ሚን ዛሊከ ማሃዚሩ ጀማ ወሐድሙ ለጀሚ ኡሙሪ ዲን ነው فلذي ان الذين عنداتهم كانوا سرطان من الله رسول كفران النبي اولى بالمؤمنين وازواجه امهاتهم وما كان ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا سوتشاتو تكبرون اچاو نكاحاو اي فرس النبي بماموت ليلى بار ما اغبات ايتشالناچاو قالاتو مرقامه مستوچاچاو ناچاو بدنيا اندهون كله لانذي احترام الكبال عندون ودن عندون تيرو عندون انتلتيرو فاطمة سمي سقلو عائشان جانا مسقبتو حفصان جانا مسقبتو ليلو مسقلي هونو اهل البيتو چونم واندسيت هونم صحابا وچننا خبرانا انو الدالن اند درجات شو انام نادن نتربى لهم يعني وجدنا ونقول جزاؤهم الله عنا وإنسنا خير الجزاء ربنا اغفلنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تأذي قلوبنا فحبهم إيش إيمان وبغضهم كفر ونفاق أكثر لما صاروا ما تتشف بقل رجال هنا كفران لهم يميلون أبزاني عليهم توستانو دينات شون بمطلات كهونا ليا كفر الشلال يقل إلى الشاكون ليا كفر الشلال ولا كل حال አሁ የነብዩ ተሰብ የጠራ መሆኑን ነው የሚያሳየው የነብዩ ተሰቦች የጠሩናቸው ደሞ የተራም ነብይ ቤተሰብ እንኳን አልቆሸሸም እንዴት የሰይድ الخልቅ ያሽራፍ الخልቅ የሰይድ العالمين ወሰይድ المرسلين የሳቸው ቤተሰቦችማ እንዴ አይነት ነገር አለ ከተባለ በቃ ዲኑ ጠፍቷል አንድ ላይ ማለት لعن الله اخذ الله الشيعة وقسم ظهورهم وهدم ديارهم وكسر شوكتهم يتكلموا بعائشة ما لا يقوله يهودي على أي مسلم يهودي بمن يوم مسلم ما يناقروا نقر يتناقروا عائشة زين فنيانات ودفيته ونصمته قرفاتان أهنم بمقابل يتقرفت شنات أعوذ بالله أبو بكر عمر عثمان بك تبرع لا ولاد إلا بالبراءة ابو بكر عمر قال ترى عند استولى علي ولي مهود اي تشلم واشهد ان ابا بكر عمر وعثمان في النار ان ابا بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه صنم قريش لالو بل اكثر الصحابه نبيك موت وانا مرتد وانا موت والدالو اعوذ بالله مما يقولون الا نفرا قليلا ممن يوالون اهل البيت وانه اهل البيت وكفروا بقيه الصحابه لعبوا في الدين كابروا المعقول وكذبوا المنقول لا الإسلام نصروا ولا للأوثان كفروا سبحان الله لا سكتوا إذا كانوا جاهلين ولا تكلموا بحق وثواب ويقين أعوذ بالله مما يقولون الله إنا نقرأ إليك مما يقول هؤلاء الفسق والفجرة على هؤلاء الأكارم والأفاضل عائشة بن عالج أبو بكر عمر بوتو نبر سراجة تقارتو نبر سراجة لا يقارت الله فلقونه من هذا الرقم الذي زوج من الرفوات أمروا بأن يستغفروا لهم فسبوهم استغفار صاحب لهذا المتعزو نبر صدبوه إذن بصاحب والدنيا لا يجوز لأهدين أن يطول رسالة الصحابة مهما كانوا مهما فعلوا إذا كان في قلبه إيمان إذا كان يشهد بقول الرسول حيث قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا لا يبغض الأنس رجل يؤمن بالله واليوم الآخر فمن أحبهم فبهبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فسب الصحابة وتذليل وتكفيرهم والتكلم عليهم وإطالة اللسان عليهم علامة الذيل والخذلان

فأجابها بما أجابها ولا أذكره الآن. ثم تكلم يعني عن شركه وعن جماعته وأين يحصلون، فذكر أنه في العراق وفي الشام وفي مكة، لم يخالف في هذا إلا ابن تيمية، وهو نار الله الموقد على جميع المبتدئة، وهو السيف المسلول على المبتدئ الضال، على كل مبتدئ ضال، هو سيف الله المسلول ونار الله الموقدة والبحر الجارف والأسد الدرغام على كل مبتدئة ولئام. وعلى كل حال هي مسألة بطمع النقاطرنا ما يامتو الشبهة ما يكبات ترود ما يكتفوت موضوع دي فسرات بشيك أطفال جديد مزادي هي موليد متلو يامتو الناس مقابر رأي قبائن دي السرار رأي أول من أستسع يعني بنى القبور المساجية مجمر رسونا جو بس دي قلوا لسك أوم الكيامة بمي قنباو قبائنا بمي السرار شركة النادي أطلع يكنا جو من سنة إسلام سنة سيئة فعليه وزراء وزر من عمل بها من غير أن ينقصني أوزارهم شيئا. يا أخي انتبهوا، مجرد ما قرأت هذا سلا فرقان أتنو سلا فرقا أتنا قزيو وفتنا زمنو قلهم قميس لباشنو ملاس الله شانال الله سوشال ميديا الله هلهم يعلون لكال باقا يا نبابا يتعافتنا قرزار مفتينو من نوع هباس يشيكاتي ملوسي عندك أتعافي يقبط السماتو من دي على سناسي تادبو وابي يودم خادر وسيلة كيف هو الشر على سنة وشر رجعنا أشونا وابي يودم خادر وسيلة ياتشو شيخ ودم مقابر مملكة يترقى بذكر شيخ الفتنة شيخ البلاغ والكفر هذا إسرائيلي الضال المذل عبد الله الحراري عمله لما يستهيكو من عربات حجة شبهة قال له سلاء قوم نبت من عربات الله كيتي على كفرك هنا الله إذا يقول طابين عمله الله ميرا رزامر عنه الله ينبركو السن شيخ تقلو على سنان أصول أصول النجاساتي من ربك وما دينك ومن نبيك أصول النجاسة علم مسائل القبر أصول النجاسات ومسألة عبادة القبور أصول الأقيدة. شفت كيف عندك الأمر أكس الدين غير الشر. يا سلام، ما أكثر ما يتكلمون في الباطل لا كثرهم الله، ما أكثر ما يكذبون على أهل السنة لا كثرهم الله. إذن ياو هنا وبعيشة دوري ياو والله بزوم الناقر ياو أطلو كتاب أثار المصوب بدن بطنه ذلك من هذا السنة في نقل كلام شيء والقدر بدن بطنه بقى عند الظاهر كتاب التطاف ما يطاف المنتوى يتصبوا كتب لك بما لا مزيد عليه بقى رفض شو هجا وشبا وچو طور الناس جمعنا لدروك دروبا قوربا قلبات من نبر اهون بقلب هنا بسانار هنا بوسائل النقل والإعلام والإذائية سوشال ميديا لا يونوان لازمنا تصلقان تصلق بالإلم من هجي من هجي اكيدا نفسنا بسكرة الأرض يسن بالتون تاوات الله ايو شانال عند ودماتشين يمن لأي الشيك حفظه الله وعيده بچانا لكرا كرا لكا شيء او غابا عائشة زوريا قصو ثلاثة من رجابتا ايهات من رجابتا شيء او من انا عندك ان عائشة هوني ميني بمن انت اللي ساق الله وعلى وشيء انت بمن ساق الله انت بساق من رجاء الله ايه نديس من تاري ايه لعب من تارقوان كركر يعني جدال نقاش حوار بين شيئي وسني وسني يمني والشيء هذا ايرانو اجم لا يشتيه اصلاك وما هذا نعمته الجاي اللي هو نبقى ترهات باطل شبه لذين أهل الباطل يوسف بحي من رجال قيمة وين هتكون كما قيمة مزلوكا وين بمدمو ميزان قبا يعلك إيمة لإلهون من رجال إزاي قربان يعلا وقو سو آلم ملاتشو عليهو أبدالله إيه شبه سنلقك أنا آلم بيضو تنزل آلم شوف ظالم وليس بعالم بل هو أظلم الظالمين. ولا كل حال الخبيثة للخبيثين والخبيثة للخبيثات والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيب للطيبات منه أبدالله عليه عائشان فاسق ما في ذمه معاويان عائشان أمر من الله فاسق لا من إيه يزكي يشيئا يرافدا هنا تمرز أتتوال ያቺን ጥንቁላ ጥንቋ ወይናችን ዋንጫ ጣጥቷ ለዚህ ቢሎ አኢሻ አምር ምን አስ ሙአያ ፋሲቅና ቸብላ ከዳ መጣትቺ አከደ ምን አልኢሃድ መናሂጅ ፋሲዳ አልሙላፋ ከሺዓ ከራፊዳ ከሪፋዲያ ከሁሉም የቀነጫጨበው ከእስራኤልያ ቀነጫት ወልክ እንዳ የተታሩን ማለት ነው ያቺ እንደተባለው ኪታብ ናምጥቶ ይሄ ሹብሃ ሚደ ሰላማ ልቦ የሆነ ሰው ሸሪዓን ያወቀ ሰው በአላህ ያመነ ሰው አኼራ አለ ቢሎ ያለ ሰው ቁርአንን ያጠና ሰው ሐዲስን ተረዳ ሰው መነጀ ሰለፍን ያወቀ ሰው በሰላ በሰሃባ እንደሚላኩ ይጠውላ አጣ አላሁ ሊሳረ መን ይጠውሉ አለይ አጀለሁ አላሁ ሊዑቁባ ቢቀጥ ኢሊሳን ሐታኩን ኢብራታን ቢልሙተድሪን ሱብሃንአላህ الله اكبر انا افضل من بعض الناس لا فخرا نعوذ بالله من ذلك لا يغارون على اي منكر وما قيمه الاجلس يا جاهلات ضعيف يا فاقد الايش غيره فمن النوت هذا انت علم القيمه من النوت علم اللسان جار ومجرور مرفوع على مرفعه ذمته زائره بالجان هذا المسكين جاهل احمق بازي بمسترى ومسترى بمسترى عم تتزي قرآن هديسين بنا واستكاكر الشريعة بميلة ومسترد تتصربت بيتشان يا مسكين وإلا فلا قيمة لك في علم النحوي ولا يؤتيك الله قيمة شيئا إلا إذا أقمت به الدين والشر يبقى ميساز منا والله حقيقة وصية يا أصحابي يا أحبابي والله وصية وصيانا منهجنا ببكر يفتنا بزينا يفتنا زمن إيه ስላንተ ላይ ነበርኩ ያወደ ከተወሰነ መታስ በተለያየ አጋጣሚ ሺአ ኢትዮጵያ ለቦታ ስትወጣ ኢትዮጵያ የሆነ ሺአ አጠቃላይ ኢማናት ነቢሃረ አንዋር ሊሉት እና መጅሊሲን እና ኩለይሊን እና ኩማይሊን እና የሁላቸውንም ተርጊሞ በአማርኛ ኢትዮጵያ እንዲገባ አድርገው ታሪው መግባት ጀመሩ ነበሩ ኢትዮጵያም ቦታ ነበር ቁርአንዮችም አሉ ሺአዎችም አሉ አሁን በሰፊ በቃ ኢትዮጵያዊነት ወይም ወጭ ዜጋና ኢትዮጵያ እንጎበኛ ብለ ይመጣሉ ቀስ አያይዛሉ ይከራያሉ ሰው ይዛሉ ሰራቸው 1 5 6 10 20 30 40 ምላስ አለ ብር አለ አሃ ማሻአላ ፕሮቶኮል አለ መኪና ቤት ቪላ ማሻአላ ምቾት ተፈፍቷል ነሰብና الله اكبر الله اكبر الله اكبر اذا لم يغير اذا لم يغير المسلم عندما يصبون على او على من يصبون عائشه فعلى ماذا يغير يغار بمن قطعنا عند سو بمن قناص زنا عائشه من يسبوت لا بوتاو نو انجي الخبيث الخبيث والخبيث الخبيثات للخبيثين والخبيثون او خبيثا جم خبيثه يسير نو ثاني جمال من السالم للخبيث جمع مذكر السالم والخبيثون جمع مذكر السالم للخبيثات لجمال من السالم بوتاو اجنداو بسيتوش سلاهونا عائشان من قال ليلوش بورف سلال لبت اجنداو بوتاو ابوك عائشا سلاهونا يسيتوشن ونيتا قدو تناقر اهون والطيبة للطيبين طيبة جمع السالم للطيب جمع مذكر السالم والطيب جمع مذكر السالم للطيب جمع من السالم هي الرسل اقرهم ومن أبن بارات تمرتنا قال الله كفاك أولئك مبرعون مما يقولون يا سلام اللهم نؤمن بهذا وبكل ما أخبرتنا به يا رب أولئك النزي عائشة صفوان بن مغطل السلمي ثم الزكوان الذي اتهم معها أو بها مبرعون مما يقولون وقولوا مما يقولون من ليس للتبعيد بل للجنس للسكرات من جميع ما يقولون فيهما وبأمثالهما لهم مغفرة بتتأمار مهرتها لله تشين يتطاعش ونواء يموكر الله يمتحن لكي إيش يتعيك المنح والمنن مغفرة مهرة لونجلاته ورزق كريم لا قيال مرت الدنك هنا የጀነሲ ሳይፋንታ አለላቸው ጻራው በቃ ከወዲ ራሱ ይጎዳል እንጂ ሰዎች ሊጎዱ አይደሉም ራሱ ይጎዳል ኡመቱ ይጎዳል ወንጀሉን ሸከማል የውበልቂያ መሂነ ያልቃሃ ويل لهؤلاء هنا يلقون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وكل من كفروا من أصحاب رسول الله على ذلك الموقف العظيم الأسيد الرهيب. فاسق ناتي لا لبا انتن صريح البيان مثلنا يعني كانت النهوض كن قويتوال صريح البيان مثلنا الله أعلم الزلاء عشر سبات كتاب الزيدة السؤال عند دمو يا وشا بلاس متاكل يقول الزيقاء ايه مسجد بلال مسجد بل بي يبوتا ودام اللابل بي يبوتا ايه يا أحباش بتشلع وشبال يبال يا وشا بلاس تاكل أقيدة المسلم شوف عشر حديث على ذاتهم الباني عن دديث ولت دديث الحفظا بلو نبرا هباشو شا استمارو النصامير هذا الشيطان الضال المذل أفراك عبد الله من أفراك عبد الله الحراري الباني سئل صلاة عن ثلاثة أحاديث فلم يجيب عنها على الأسم بن علان يا أخي بالله عليك بهيمة السباب لو بهين وري النسوك عقيدة المسلم هي يوشو من الأسم التاب إن يأكو إن قرسي تنكل الميمولا كتابا لنا عقيدة تاك الله بزو كتابي بالقال ويس آل يوشو من الأسم الشعلان دمو مش يهون بكتابه إذا بيدا ميل لكا وأونتنا بوشتنا إيش السوسو لا يعلم من دنو كيف نو منشو مرجع من دنو إنما عندي لو بطا من الصلاة تواجه بسي من الكهيم تواجه النازل يلاق دمو مسكين ولا يدر البحر أمسى ذاخرة أن رمى فيه ولا من بها جريعة بحر تعم على بحر هتان لجانسيدو لنجا يوروني دفر رسالي يقول ها نسن دزانا جو بقى بحرنا جو نسن تواونا كان نسن تحجال السيطة ونبموت فينا عند النس درجة ما يدرسوا سنتو تحجال السيطة من مرة جعان إذن إن يامن الناقر لخبر أيد اللام الله ريا عادر قبن لديك ماتشين السلطاناتشين أيد اللام إن نسوت بخبراتشين بديك ماتشين بدنياتشين بدلون أيد اللام ناقر جيني الله قدائنا وآخيرا قدائنا ولا الله بلا النو لأمته بلا النو لا الله بلا النو إن دالنا ما الله يرقل لنجي إذن إهينا قدائنا بقى طورنا الزمن هلوم بقى وخلوا يدعي وصلا لليلة وليلة لا تتعيب لهم بذا وذاك إيه من رجل سيمتا يا أبكار أفتا يا رجال أفكار لا شيء لا بلا إيه جاهل النسونا من جلسة كم كلمات تبين بالشعر جاهل النسونا جلسة إن يا ليلة فلنا أفتنا إن يا ليلة شي ليلة مكلا تعالى تجروا يا ليلة لني يفلقنا من دنو إنك إنينو كلهم ليلة إنا قبال لنبنو يا أطال يا فقر أطال ليلة لذين لذى بشي أكلم ما رتوك إنيو في قلبة الناس التروق من دنو كلهم حقا نيالين بلو إلى الجن حقو إنديمي لو بركاتان أولا ما لأتنا باجروا عباراتنا شطة وحسبك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير إلى وعلى كل حال إهين قدياو شيء رافضة بل كسباو هلتو فرقاوش من أهل الكبلة هولو مبتدئ كهولوت أي كوترون يباسنا اتشونا يعني ممكن هذا هيدو الوقت النصو فبسبب الرافضة حصل ما حصل في المسلمين إسلام يصردو سنان ميقدرو شريعان ميقدرو صحابة لا يوتو فاك إنيان بيتا تشانا إنيان بيتا ويسدبونا من ما يدد لما يقودانا من الوقت قد يكون كفارة لذنوبنا وقد يكون كفارة لما حصل من دعوة وتوجيهاتنا من الخلل كما قال شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إن بالله والطوم السبع مستشرك وجميع راباويات يا أوروبا وجه يا يهودا وجه سرعاتنا يلايون كتتشو كما جمرا الإسلام شكرا لبت بقى أيسل لكم لي لكونو أيسل لكم لي بانو زنبرو على ما الله شوكو سيلو بيزي زنبرو أنسل يا إن أسرف إنما يهدس الدين ديك نريد إصال دين الإسلام كما فعل بولس في دين النصارى وكما فعل عبد الله بن سلمة اليهود في دين المسلمين على ابن تيمية رحمه الله في كتابه نجم النبوية في نكرم الشيء والكذب وكذلك في كتاب الصائم المسلول على شاتم الرسول بقى الطريرة في ذات يهودان ما تعشوه لازم على البدعة السلسلة ودى يهودا إيه يا أشياء أهباشوش يا عبد الله رضي درساوش يتم يهونو يت أباتين الناتين وندمان اللي هون ماله ما جرى شعدينا وقدر دريلا يا النسوة إذا يا شاعرانا الناس عشائران بيسان تنش عشائر أدب الناس والشالة تنش يا عشائر أو كما تريد يا إجنو يا أباسك عشائر أنا كما تريد يا يما تريد يا عشائر أو كمتزلة يا متزلة أو كجهنية يا جهنية أو كجهن الدرهم إيش بال المذل جعل جان الدرهم دمو كبيان أو كأبار السمعان نبينا نوالوكو هذا بيان للناس وهدى بقائل بيانه بيان دلو نبينا نوالوكو بيان ابن سليمان التميمي أسود مكما كطالوت اليهودي نوستدو طالوت اليهودي كخالو مالن كأخي أمو كلبيد بن أعصم اليهودي الزرج الذي سهر رسول الله برسول الله سهر كسر ويتوستدو سلسلة الأباشية سلسلة يهودية شيطانية وسلسلة أهل السنة والجماعة سلسلة السلفية سلسلة النبي محمدية ورسولية وجبريلية وربانية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون على نجاحنا ولا إذن قد دائبت أمان نقرال إن يا قرآن بيتشا ترقمون أستمت أن ميدو يدلم عندنا كمنا نستعصوا بيبرت سبو كوكتو قار تياجينة يا الله شو مسألة وش ما سبت جد نار نعم ولذلك يا أول ذي أو إيه مين أنا قاكر قدائنا عائشة وردرس أصلا كسا قدائنا وردرس عائشة أصلا كسا قدائنا سرعت شيء على يتو تقف فوبات ها كذا الله يا دعنا سنا يا طرق قدائنا الله ترسوها نقروا أكتو سيابك ألقوا سيابك النقر النقر جمعتها قرآن وشتنو الله واخشنو جبريل واخش رسول واخشنو دمو بالجنة شو اشي بنبيو نبي أهل البيت يا أهل البيت نبيو نمي أمرو نمي ودوز ميا كبروز منو ما أكبرنو كفيلو نبيون أكبرو مستعشون زموتن يبالغي كارغو منو لنبيو كبيرنو عندسو مستكو بالغ زموت شرموت عنات شرموت عنات خلينات كتبالا سويو نوار دوار نوار رتكو من أجونا عليه نبيون أكبروز سبحان الله إيه يا بات السيئات بقرا سيجنا با بقني فرصة بقني سيجنا با بقرا أفمن أصل بنيان على تقوى من الله ورضوان خير أم من أصل بنيان على تقوى إلى آخره إذن نبى تقال يا هو يا شاوني ثا والله بتاع مسألة زين هو بقرا بجزء بسوا شر بيجاز سباسلو إيه بنتي لقوان لا لا يا هو كم إنداوا هو كم ربي بار كأغني كردا جدا إيران دينك تهدو يا حسين كبرودا زورو ماي ماي سكسو كوني كردا أردوسا كافر نام يا هو مال عشورة توتي على يا إيران يا أمباس يا كباب يا الله فيلم بيتايو ماله لف كندا كان دنا سارا وشونا كسا حسين موتوا حسين حسين حسين حسين كأنه مات اليوم يا الناس من جاء الله حسين من رباؤناه هؤلاء الحمقى الفسقة فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اهدهم يا رب إن كان لهم شبهة وإلا فاقسم ظهركم يا رب حتى لا يذلوا عبادك فإنك على كل شيء قدير نعم الخبيث الخبيث والخبيث والخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين خبيث يا عائشة خبيث أدرقوا نبيون خبيث أدرقوا أهل البيت نبي ودال ينيا وداج وشلك أهل الجدار داري الله يدل نبي ودال بمولد السرال مولده إيه لو بدال إيه النبي رامت مولد اليهود وشوت على شو عائشة لك أبو بكر يا كفروت بالك وشنو النزي إرب لك من بالهجر كيردان وتفلس جبت لاي فاطميون الشيعة النبي ناجوك يا متوت يا أننا وزارج يا شيعة إن الميك لازل وشيعة كان نسو صفوف سيهود أرهب أهلا وسالنا كبروتان تو وقد أصدع لك خطبة عبد الرحمن علي عبد الرحمن هزيس إمام مسجد النبوي في المدينة المنورة في المملكة السعودية يوما وقد رأى ما يفعله الشيعة عند مقابل النبي من المخالفات عندنا الزالة يستروا مخالفة أي تو خطبة هذا الرجل بس ضايع قدير غير أو يزوت الناس مش وده حكومهم تنقر إيه حكومه إتهار قول الله بس ضايع صلصنا كده تأثروا الشيخ عبد الرحمن علي الهزيس وعلي عبد الرحمن هزيل إمام خطيب مسجد النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية في المدينة مدينة الرسول طيبة في طيب. على كل حال فتنة وتطاطو فمتوا البقى لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإنما يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم مهدسات الأمور. إني تارك فيكم أمرا ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا كتابي وسنتي خلاص ستكون فتن. قال ما المخرج؟ قال كتاب الله الحديث. نعم أولئك مبرر بما يقولون كم يترون على عائشان من عائشان صفوان عنده كريب السكر قبطه ما يوطى عنده بهالة بشهيد النت موتى جهاد يدرق من أهل بدر يهون صالح عابد أقنتوا صوت تواتيدو عنده على الناقراتم إلى من الأجب في هذه السلف ولم يزد على أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي استعدم ترك الجيش لها السان تراويس سيتو مهيدو عند تلك أرقو يقول تراو صحابي اتهموه بها إهنا درقو يبلد إسارة تحصيب الله سيانا قرار جمالو نمبر كي كولا إزالا إجنوات كذا إزوات مطاما قال لها شيئا ولا كلمها وما زاد على استرجائه شيء. الله أكبر رضي الله عنه وعنها وكل من تربى عنهما وكل من برأهما كما برأهما الله سبحانه وتعالى. نعم لو مغفرة ورزق كريم يتكبر رزق هل الله جل وعلا من هذه القضية إلى قضية أخرى عن هذه السورة سورة المدنية وشأن السور المدنية الاعتناء بالأحكام إلى جانب العقيدة. وليس معنى أن السورة المدنية تعتني بالأحكام أن مجردة عن التوحيد ما لديه والتوحيد لابد يذكر في كل سورة بل الأحكام فرع التوحيد. ولا تستوي الأحكام التي يرفروا إلا بتصحيح وصول التي هي العقيدة وإن جهل كثير ممن ينتصر إلى الفقه عادي الكريم ولذلك ينكرون على ما يتكلم على التوحيد صلاة التاسمين زكاة التاسمين التاسم ذكرة الله هذا الجوري ما شرط الصلاة والزكاة والصيام والنج من عمل سالية من ذكر وسوى وهو إحرامه هو مؤمن. جملة هالية إثنية مغتريبة بين الشرط جوال استوان دول نحو استوى كلاف ربال وانده هنا الإنماء أربع مثلا وقرات اسمك اللي في كل مسألة قد ساسسنا النساء من هذه الساسة مالتي أيضا لم بوثا في كل نيارة مالتنا لما تصلقينه منشي ولست يعني أبرئ نفسي أعوذ بالله من تبرئتي وتزكية نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نعم أولئك لو مغفر رزق كريم ثم قال جل وعلا إذن بجار قال وانجلاته مالت الله أتريتها جنة الزقاش تولاته بطرو أنورو بطرو وصدو إذا بطرو ألم ينبشع بشاته وذفي طرو إدل ميتبكاته أكالوش كافرة إيه بيان بتاركات كما يقولون أحباد في تبدي وتكبير من تيمية قال هذا الطاغوت الأكبر الكمبلشي الولوي الأمهري يعني إيش القائد الثاني للأحباش في الدولة. لو استطعنا أن نخرج إذام ابن تيمية وابن القيم لأهرقناهما وهل يدرهما أما سمي قول الشاعر من يهون يصل الهوان عليه وما لمي وما لجره لميت إيلام يموت سوق وممتاز أسام بموت أنت لم تتعمى موجي مثل ونجلو إذن أجندا وهل لكم بالوارد على يال ولننتقل إلى ما بعده. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أن أنتبع الله يا مناتشيه ليس أراجع فجمر يا أيها الذين آمنوا يا أيها ما أكثر في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا جاءوا فاسقوا منها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا بين يدي الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا رابط يا أيها الذين آمنوا جاءوا فاسقوا من نبأ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أولاد الشيطان يا أيها الذين آمنوا إذا إيش آمن لا تدخلوا بيوتا بيتوا تشنك تقبوا غير بيوتكم كبيتوش كغزة بيتوشات وجهون بيتوشن أتقبو حتى تستعرفوا وتسلموا على أهلها ساتفقدنا ساتسلموا إلى إهو آداب دخول البيت أنا أبوري مهبراوي نورو قبالها الشعور الخامل والعلم الحافل إهو مهبراوي نورو قبالها يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستعرف ساتفقدوا أندان جاهل ما أولي ما تطلق أركض كبري له كراسات بابا هي سرقة كبري له غبطوا وجلا أستاو قمانين أستفقدوا بس أبو ريدي هونو فيك آدن هونو لسيقة بان لما أطلق إنت ليبا وقعها والقرآن أدب وعمل بالأدب ومن ذلك ما قال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا بيتوش غير كبيتوش كجزا بيتوش حتى تستعرفوا لأن الشعر إذا ايش غي حكما لا يخرج عنه الا بأهدته لا يخرج عن أهدته الا بفعله حتى تستعرفوا تستعرفوا مفهوم استا تستعرفوا والغايه تخالف المغي على حتى تستعرفوا اسكت تستعرفوا وتسلم على ابي سبو على اهل البيت السلام عليكم ورحمه الله ادخل يا اخي ما اعجب هذا الكلام يعني السلام عليكم النجبة هذا مساكين ما يعرف اسمه هل سمعت هذا من الفقهاء يذكر هذا في الخطب او في المهاجرات او في شيء وهل سمعتم شيخكم اسالكم هل سمعتم احدا من الفقهاء والنهاة يتكلم عن هذا ولو يوما في امره الا اذا اتى على التفصيل ممكن اذا تنفسرون تركنا الشر ما عملنا بالشر إلا في جانب يا أيها الذين آمنوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأنسوا شر تعمل أسود استئناس البالة يعني أو إذن لا تستأنسوا تستأذنوا وتستأنسوا إذن لا استئذان أتقدموا كسلامته حديثه قل سلامته أتقدموا واو لا يفيد الترتيب والقاعدة العربية أن الواو لا تفيد الترتيب إلا بقرينة إذن ترتيب تعقيب بالتالي مطلق الجمع أي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم بصرف النظر عن الترتيب والتعقيب والمصاحبة فقد تكون المصاحبة وقد تكون الترتيب وقد تكون يعني التعقيب حسب السياق ولكن أصل وضعها ليست إيش للترتيب ولا للتعقيب إذن انجديت تستأنسوا وتسلموا يعني سلماتشو السلام عليكم أدخل آداب دخول البيت فتفقد الناس أسلم على أهلها أتقبوا بقات قال بيتنا له يا راسل بيت بسنا النتنا إذا دخلت بيوتا فسلم على أهلكم إيه تحية من مباركة طيبة إذا دخل على أهلك يا بني إذا دخل على أهلك فسلم على أهلك تكون تحية مباركة سيدا عليك وعلى أهل بيتك تونا لش بلا نصير بيت ستك وأصفك أصلا بلا جواب لوسا جدا إذا يا إلى سو بيتك هنا جدا إنما جل الاستئذان من أجل بس ولذلك هذا يتو سيدا في تيو أيكو وذا الجرا وين تيميش هون دمو بيتك هذا هذا عند عند سو ما يتين لا تصدق خائنة الأعين سرقة سرقة أي قبة السلام عليكم ورحمة الله أدخل يا سلام ما أكرمها من آداب يا أيها الذين لا تدخلوا غير بيوتا تستأنسوا وتسلموا على أهل بيوتا ستفقدوا ذلكم يهاتشوا ذلكم ذا اسم إشاران لبعيد اللام ابن مشاعرين كافوا لخطاب الجمع يهاتشوا يهاتشوا أي ذلكم المذكور من الاستئناس والتسليم معنا خير لكم الشارعه والله من الشارع الله من الله خير الشارع الله شعبا لله شعبا كمن ساستلمونا ساستكدو كمقبال ساستكدو كمقبال إباتة بلد استيال لتقرب كشلال لتقدر لم تشلال ساستلم كمقبال دمو يا الله أنت ذا رسول الله زالت عيسى من قذب يا الله رسول انت ذا مطاس لانت عيبا جمت اينا اللوم خايف الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بيش اخر اي مثال ايوه لعلكم تذكرون يهم هلا دمونا تقصدوا تقنزبوا تمكروا تقبلوا ذنبنا تذكر فيما أمرك الله تعالى به ثم قال جل وعلا إيش أسفقدوا بالوال ستة أسفقد مكتاه توك على قنية فإن لم تجدوا في آدن أنت سوى بيتي توك على قنية سبادوا بيتك هنا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم أتي قبوات كيف فقد الله درس بك توك ليلة من لصبن ميسلمك ليلة يمان بيتي قبالنا يسوى نبرتنا هنا كارا في كان مقبات أتشلو التقبع وهم راد قبل كبيرتو بما تتطر لك ريكا تابديك وهم هي ليلان سيما لسان وإن كيل لكم اسكيت فقد الله جاتي وإن ارجعوا هاي سما لسبقوك أسلتا ضربا قوي قوي قوي ما بتعلم شو يا استمارا ارجعوا قوي سما لسبقوك قوي قوي التقبع قوي تابديك هاي سيوك بالبي دوغاني تنيا إشلال تنسو ليو إشلال وبيسو عند سو بزوين سرو شين لبطو أكبو شين لبطو هذا ذنب لا شتت كبيته وين كي لك مرتي مرتبط تدون ايجي من نتجاك عند دوري سبيل الله ولا عند جاهل بس لا وقع ايجي لي ينا بربساري اعلى وين يبطيك على وأذكى لكم قراءتنا عليه أذكى لكم فقد بيتك قبضات الترطر الله تيازى الله بريه بالنس بزوة قال تلت ربما قد تكون في البيت مخبأة امرأة مستورة إذا دخل صاحب البيت وأنت في البيت ولم يعدل لك تقوم القيامة ولربما تقتل والله بما تعملون عليم بمستر استره لا اكينا على الشود من قد تعملتهم الشودهم الله اكبر منهم من قد تعملتهم تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي الله اكبر ثم قال جل ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم جناح لان انت لا وانجل لباتشه ونفس الجناه يا وشال ما تاسيا نقرق على ما ذلك وشال ما تاسي ذلك وانجل اللب بهم مالك باتا درق وشال ما تاسي هذا الركو كن وانجل اللب نعيش ونفس الجناه لا يستلزم الأفضلية وإنما يستلزم نفي الاسم نفي التعثم ليس عليكم جناه وانجل اللب باتهم وهذا كثير في القرآن لا هرجنا جناني له بليس ما تعلموا بذنجي ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا بيتوچ بمقباتات من اينت بيتوچ ايدو شوف غير مسكونه سو ما ينوربات بادو بيتوچ منغد قيل ايه ايه مجمراو ساتفقدنا ساتن يتقو سيل غزي ابو بكر قال الى افرايت الخانات في الطريق الشام بشام منغد يالو ني ذبلو بادو اند مغازين بمنغد منغد ني مسفربات سو مانم يغيلي نبرس ما يبادو اغاطا مسفربات بيت اند يمساسلوت انديت نو بلو سنتيك هي أتور دالي دالي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها سو ما ينور بيت لما قبعتها سنجل اللي باتشو فيها ما تعود سيدقوا يهون ما تقعد يهون إكاي هون قل التاوت هون ما تقوي زلام تطلع لبت وي كاتحاني تطلع لبت يهون إكاي التاوت يهون نقر التاسكم ده هون نقر بلا يا قارا إيه مرافق العام نتقع كم بطع الله يدل زين بلو ما لك من قد لا إيه ريبا لي بس كثير قطع الله إكسرات هنا كونا ما يبالو بوتا لاي عندي كهونا وجري لباتشو ماليه مجمرة يعني سيكا لك دهين أمتا مسؤول فيها متاولة والله يعلم ما تبدون ما تبدون يفهم التاركو سنة متدبقوتا الله يقال ما يسوى دهو ما يدبق باتا ما يسوى رباتا انقدي ياهو من دلناو بيشا إسلام بالها مسارتي إسلام يالهم مسارت بازر مسار في السراء نيا ليلا كورا تقانو لذيذ نكا كسرتا والله يعلم ما تبدون تبدون بوست الزالة ستة من نفسي ومتينه معنى ذلك الزاقة ريبة فتنة شر كالة ياهنو غير مسكونهم بيت ده شر ما استقاق جهانا ما اتفاستي امتالك وكونا اتشالي مارس وكونا قستو ليلة ما تبدونا وما تكتو مهما يكتم الناس يظهره الله على التعيش يصولي منهم بيدبك الله افعالك وارك مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تؤلم. ليس لازم أن تدخل بيوتاً غير مسكونة فيها متاع ولا يعلم ما تبدو ما تكتم. قل للمؤمنين بلاتش ولا مئمنان وش يغبوا من أبصار عينات يشفنوا ويفضوا فروج بلتوتات يطبقوا. ذلك يهنقر ذلك المذكور من غض البصر عن الحرام وهذب الفروج عن الحرام أذكى أطهر وأسلم وإيش وأبعد من الريبة والشك والعدقة ومن الوصول والوقوع إلى الشرك إلى الفاحشة والريبة. يربع إن الله خبير بما يسمعون. الله ومسر السراء وسترشوت أنكتو عمات رياك آلان. الله جل وعلا قل للمؤمنين بلاتشو يغدوا من ديهن إعرابوا يغدوا بلاتشو ليغدوا أين أتوا اندي صبر اندي شفين. ويدمو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بلا تشالك التوجيز يغضوا من أبصارهم. والوالدات يرضعن أولادهن والدات يرضيات أباد إخبارنا لم يخبروا عنه الأمر ياتبونا. ويمكن لهم يغضوا من أبصارهم يالك التوجيز يغضوا من أبصارهم كأنه مجزوم بجواب الشرط على قول الضعيف أو مجزوم بفعل شرطين مقدرين. إن تقول لهم يغدوا بلا تشم يبالا من دين الله إن تنزاو تحسير عزيز يهون الدين قال كاتشو يغدوا ما ذكرت هنا بلا تشم يغدوا من أرسالي يشفن يسبر يكنس والغد نقص مالتنا أين سبر ما تأي زيقات الراس انجايد لكم شوف بكثير تايا لكم الزاقة متاعت نبر انجايد لكم غد إذا ما كان نسايد لكم غد ما كان نس مالتكم هيدا ما سبر ما تفر منو بقولي تفرن وايد الله يا دم من أبصارهم على من التبعيدية لا من حرام يا لهون متاعي على شجرين لا منا محرم كهونا وإيتا أين تسبروا من أجنبيات والأوراد وما لا يجوز النظر إليه. يقول من أبصار ويحفظوا فروجه بالذات تطبقه أخبر بالوسائل مع الغايات الآن ما الدرسة وذا وانجل ما الدرسون يا أين نونا كذا بلين تناكر لمن وذا زنا ما يدرسون نجر أين ما يثنو لذي بلون نبي وليس لعلي من ألوس يا علي لا تسفي إن نظرة النظرة فإنما الأولى لك والثانية عليك. وقال صلى الله عليه وسلم للجرير بن عبد الله البجل لما سئل عن نظر الفجاء قال اسرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من صيام إبليس من تركه لله عوضه الله ايش ايمانا لله. وفي روايه ما من مسلم يظهر له ما في امراته نونت قنجو سيتيا قنجنا بك ايلتم عين صبر يدرغو الله ايمان لديه بلوطلت انجي الذي يجيد حلاوته الى يوم القيامه الى نظر كل المسائل مبداها من النظر ومؤذم النار من مستصغر الشرر. وكن كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى ولا تقل إنها صغيرة أما ترى أن الجبال من الحصى والمرء ما دام ذا عين يقلبها على الغيد بلجاردوش ما ذكر موقع على أعين الغيد بلجاردوش عينه لبلو عينه هنا من هاي كورا موقف على قتادة قاله الذكر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر يحلى قدات من أسلتك يهون دستا لا بارك الله فيه مكنات يسر مقلط لا يندس لول ما در مهجته قلبوا روحون بي قدانك نعم الله أكبر يعني يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه والذي يقول من أبصار ويفزوا فروجهم إيه أبدانيا والذين ما قالتهم نظرنا النظرة تولد الخطرة والخطرة تولد الفكرة والفكرة تولد ايش ايش إرادة والإرادة توقي وتوقي وايش الفاحشة ايتاو يونا لبلا تقبلا كايب وهذا ما جمرا ساتا فكرة ما كايا لبلا يتبلا ونش نقر تقبلا تتمثنا تعالى يمت على تفاصيل وامنوها كذا دم إرادة جسمك إتشنتيت ما جت على بنت لا ليه شفتك كل المسائب مبدأها من النزلة ما نجا مصيبة من شيء من نفس من نشأ من دنا كأيتانا ومؤذم تلقو إساك من مستفقري شرا كيش كما جي قدارة بتاكلا إساك كاسات جمرة هيدا هكذا ترسم إذن تنش ناس أتبالي تلقو ترارقو خاتنا نشوت أطارنا وتكمرو إلى هل إذن فتام دقانا نظر سهم مسموم وروي عن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه قال امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء المرأة على كان بس على هيد كسيت على تي كان بس على بيت زور بلو دنيا أنه نيات أفاخرة يا بلاجن كسيت على شيطان عندي دالي وعندي فكشة عندي شنقلات وعندي أنقات وعندي لم كفاية رجل لأنك في اللي في ستين أيام أيام جايتان شيطان سيستم الشيطان وها اللي صاحبا إلو الشيطان على شيطان ما الدنيا يسي الشيطان وتمدنا الشوال الله أكبر ما تغفر بعدي كنا نتعذر على الرجال من النساء وبالجملة سلام كلام ثم ابتسامة ثم وكاولا نعوذ بالله نقرنا سلام داري يا زمن أتشنيه مستاريا بعدنا سلام بيان اندهدنا شين نتوقف لنا ليه تبدينا كذا كذا نقرأ السلام عليكم دانا تفندنا تفاشي بيسا كيش هل تولتي كذا اندهدنا شاكشي يتنو باكش من القرانة من أمني لها كذا يقرأ فقط هو بإيمو داري شو ما دولا ما دولا سلام أفريكا عندي زي توبيا ولا ما دولا ما دولا بإيمو ستايا لا فقط كثيرا فقط كثيرا لا سلام ما بكاولا لا أوبي وهذه الجملة أدقار وسيتوش وقل للمليهة لماذا سنأتي لناسه متعبد قد شد للصلاة إذ ووقفت له بباب المسجد وفتنتيه من دين محمد آلا سنت صلاة تقضى الله بلو شيكي أنغضون قلت المسجد أي هدي يا الله أجري بكة للنار نعوذ بالله عندما تجعل صلاة تو تفتن به ذلك عندما تو بيسا بن مستولى ذكر ذلك ولكن نزل في قلبي فلا تزني غيري بمنزلة محب المكرم أعوذ بالله على أي حال هذا قانو كثير قرنك القرر أو سوتات مطلقا أو رائد الله مطلقا أو رائد الله أو رائد الله جدي قال رسل استقارة قرص كاجة بلاي من ناقر شيء توجد مصر وعيسير مالات انقان انجا راك أنا قرنو إلا من رحم الله نادر لذي بزرطة ناقر إلا لضرورة كارونا مستقر كثير توجد ألم راك أريا أكبر سيد ملتوان هنا شيطان كبات زلت هذا الرجل وي بسيت عشان وي بدنيا وي بوشت وي بشرك وي ببدع وي بكرة وي بفخر وي برياء وي بوجبة وي بس ما بوانج ما رب لا يتلال كرب العالمين من بياس جهنم بعد يبا ويم شرك الأباتوت مارك جنن دي كان بسيطي عرقال إلا من رحم ربي نعم وإن الله خبير بما يصنعون بمثالوت الله ها ايش يتشالا لله يا منا لما مسكر او لدروك ولا مسكر الناس ما يتشالا لله اذا دخل رجل اذا امراه اجنبيه على بيتها في خلوه وراى احد دخوله فليستصحب معه ثلاثة من الرجال حتى يشهدوا عليهما. نعم. ثم قال جل وعلا ولا خدمات من تكون نقر استمسراك وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن لم إيماناتوش بلاتشو إلى سيتوش يغضون يسبروا من أبصار كعين وشاتشو يسبروا ويمدموا يجفنوا يكنسوا إيتا ويحفظ يطبق فرجهن أين أنت الشام بما يتوانه إيه فهذه زليخة لما رأي جمال يوسف انبهرت به فززا مبانا قريب لم ذاري فززا إقبالا ليدا ونتمثل إقبالا قال وقالت حيث لا حيث لك لا لك من نعمة أو الخلوة والنظر نواع ويفز فروجه يطبق ولا يبدين زينته النكيطات الشلماتات إيسا يدرك إلا ما ظهر منها يعني إلا الظاهرة منها ظاهرة هنا إنجي يمي ذا وهم لكن ما ظهر منها أسو ملبسو قد عيد اللهم إيه ما ظهر منها ظاهر زينة ظاهرة بعد ما ملو قال ابن عباس إلا الوجه والكفين لا وهو عند أمن الفتنام ميل قيدا له فقهاء وأكثر فقهاء الشافعية. وقال ابن مسعود والزينة زينتان، زينة ظاهرة على الرجال وزينة باطن. زينة ظاهرة معناها ما فوق الحجاب، جلباب، حجاب، نقاب، ثم شفنا لست شفتين كتبا لله شفتين ثلاثة تسلسل مليون ذاك أنا شي نقاب نقاب لا تلبس معناها سيجا موتش معناها. والإسلام بريء عن الأمر بمثل هذه الأمور. ولتنياو زينة باطن يراها المحارم والزوج كالوجه والشعر والأذن والقرط والأنوك والدمارج والخاتم والساق والثدي والأنوك وجميع ذلك. يعني محرم نكاوى حرام تحريم مؤبد بيهون بات يهون سو زمدوا وندنا عندهم دمو طالوا ميا يوهيو وتيتشاو جوروا أنبتوا حبلوا طوتوا دارتوا فيتوا أبروا إجوا قربتوا وزاتها إيه هلو زيتان زي زيتان باطن إلان قريهو إيه نو يابدل لما باس قولو أنزو إيه نو وسدل من ذهب إلى رأي ابن عباس بأحاديث منها حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المهيبة فلا يجوز أن يرى منها شيء إلا هذا وأشار إلى وجه الكفين حديث ضعيف. يقول أن أبا سيد وبطر رأي رقف علي موتش عندي سيد أكي مدام كذر رسل في طوال ناس لما دافو تشاء إنجي ليتايو أي تشالم أي تشالم النا سلزل إلى وسلنطا مشرفنا على البات يعلون هي دوال هي حديثه قل ضعيفنا حديثه ضعيف. يا عبد الله بن عباس قول ان عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي من اقدم صحابانا من اقدم المفسرين من الصحابه. عبد الله بن عباس من ايش اخر الصحابه من المفسرين نعم بتفسير بعلم عبد الله بن عباس لم يبلغ ان من كده نظر يهما على الدمو كل يعلو بوتا يجد من مصنفنا الا ما تو ما تو بلو ما هي على بن معناته عاسيزم. ولذا اختلف العلماء يا بعض الله مفروض كهونا انجلي ايجوم فيتم كنجنا زينانا دمو والزينة غير المزينة بلان زينة شيء والمزين شيء انو قلتنا ايدا لا فيتنا ايجنو بلان كالنا عبد الله بن عباس اندالو مالتنا زينة مال اينو بلان كالن زينة جيتنا نيجيت او الا يايال ايدا لوي قلتنا ايدا لا يمي الا يايال كهونا سيتو زينا كتبالا من لو قال له زينا ميبالو إذن نفس الشيء اللي هون نو إذن زينا مالك لبسو نو. يا بني آدم خذوا زينتهم عند كل مسجد كل من هرم زينة الله لأخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا بني آدم أنزلنا لباس وريشة سوآت وريشة يعني زينا مالك وكذلك يعني بزوه نفس زينا بلوتنا بلوتنا الله فخرج لها قومه في زينته نو هذا فيتو إجو مالك نو في زينته ميلا والخير والبقاء والهنية ركبوها وزينة زين الناس بشاء من النساء والكابرين وكانت المقانة نزب والسفر والخير مسوق المال من زينة الحياة الدنيا إلى الله جل وعلا. ربنا إنك عزيزي فرام ومالا وزينة وأموات الحياة الدنيا إلى وأنا إعلم أن هذا العيب وله وزينة فاصلة بينك وتكاسل في الأموات آيات في القرآن مثل هذا زينة اندبوتا لذلك متقموتا يعني والخير والبقاء والحمية ركبوها وزينة أو الزينة بعينتون غير الزينة زينة لبس زينة خذوا زينة عند كل مسجد أي لباسكم عند كل صلاة كما قال ابن عباس. إذن ولا يبدين الزينة هو النمالك لبس أيقلتون أيقلتون إلا ما ظهر منها بعض الأباس ما في تاتشون أو نقدم إذن ولا يبدين الزينة هو إيه لبس تاتشون أيقلتون إن جاءوا في تاتشون إجاتشو مالتا إذن لم نو ولكن لا ما يستخلص هي مسألة سيتو سيتاتو مكانا واجبنا إذن بذنره مسألة فرعية اختلف فيها العلماء لا يبدأ أحد منهم ولكن لا بد من الترجيح هنا هي مسألة إذا مسألة من حج قد إذن لم لا يبدأ من قال إنه لا يجي المرأة أن تكشف ولا أن تستر وجهها ولكن أي القولين أصح هنا وانا يا أكثر لما أقول ما أصنع بذنيوتشو حنبلي يا وجبار رفيق الشافعي يمراسو حتى بكتاب الحج سيدي وسيدي مكة حرام لو بلو من لالو يعني جن ساينة كارفف أرقاكوان مكة نانب تشلال لتشلال قال كارفف ساتارك وفيد وكا سسرر نكابو إتشال انجي ليلا بس بينا كاسم شقري اللوم وده مالكين هدوال بل سسر ما وزنبو بإحرام إذا فيتو مقلس أمرناو كون دمو مسكروا أمرك منقار مغلق من دنو حرام نو مفتداو دمو يتنيا يبالتال يتيتوا مغلقوا مغلقوا عمالتوا بوزو جايوا بسرعي بحج بزبع إبادة بطانت وفيتوا كتغلطش أيتوات وانجل ليقابون عيد الله يهكهونا ولو بل اندى سعودياوات وزو كده يعني سيتو سعودياو سيد بحج كده والله لا أذكروا إبراءة سعودية حجت كاشفة الرأس كاشفة الوجه بل نقابوا اتشو من داول لب على استاوستو اندو تزميل اسكن نقابات انداراقونو من البات انجل بلالكوز بهي نقاب نقاب ارغيت عينا سلالو انكو انجي اندو في تاتو آم دا سعودية فقلت ساجت تارا ايه سعودية مكة تلاتشنا يدلم ياو علماء اوشنو كالزي والسدود ياو انجدي هنا قوام يا احمد بن هنبل ما قوام هي اهل الشافية وشو عبدال نيوش وقامات بل ذكر انه في كتابه من هاجي طهو مدت المفتين في كتاب الشهادة او البينات من هاو اسمه قول متنقبتين صوتها بالتوقع هنا مرجعه هنا بلو يسكب شوف اكي انجدي عبدالله عبدالله باسي ليلة بوسا دمون ذكر سورة الاحزاب لها ودى امسال صنع انقذ يا أيها النبي كل أزواج ومنات النساء المزين على من جراد يهمي له لا أريد من طلق أني لأن درسه إن دي تاكنان من مالتنا شوف آيات في فسره يريد أن يجاب اسمي في تاك تستطر مالتنا بلو مفسره إذا لم آن دعين أسيكار بلو آل أيه جه مالت دمو عبد الله بن أباس إن جده لك قول إن دال لون مياسا يوم مالا وإن هي الرجال والمتليلة مرجهات والسلال إذا أرجال أقواله أن سفر المرأة وجهها واجب وأما ما يريده من يخالفون ذلك واجب إذا لم يلوث حديث ابن أباس حديث ابن أباس يا فضل ابن أباس فجاءت امرأة من كاس أما فجعل فجأة ينظر إليه وتنظر إليه وجاء النبي يصيب وجه الفجأة الشك الآخر يميل حديث احتمالات ليلة مدموع حديث دلال فقامت يعني فقامت امرأة إيش تفعوا الخدين بلو آلئيو يا موتى منه قبل الحجاب له إما تشال لكراتم إيدو إيد نستقرون إيه نالوس إيد دمو مدينة دير بولا سنة عمد رمضان كده بولا بطا عمد رأي تدم دقوال وإذا سألتمون مسان فسألوه النمي ورائي حجاب مال الدمو إيه وراء الحجاب يقر دوشي ريزان وراء الحجاب إيه جنباب نقاب وقال شيخ الإسلام تيمي الحجاب كل ما يستر المرأة إلى من جدار ولباس الان وقال جل فجاد اذا تمشي على استهياء الان وقال جل وعلا عن مريم وزب في تامر الدين تبت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذني دونهم حجابا الان وقال صلى الله عليه وسلم خير صف النساء اخرها وشرها اولها وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بهفات الطريق لا تهاككن الرجال اي لا تزهن الرجال في هك الطريق اي وسطه معناته إذن وقال صلى الله عليه وسلم لسودة احتجبي منه وقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه أمك فكير يعني إيش طيبت يمينك أتحتجبين مني وأنا أمك أكو أبو القعيس سمت أجزي بعدما أنزل إجا وقالت عائشة رضي الله في حديث الإفك الذي مر معنا يعني فخمرت وجهي بجيل بابي وقالت وكان راني قبل الحجاب يعني يدرين عليهم جميعا والإذناء الإقراب التقريب ويعبد الله النبى صبر الأمة وإليه ذهب الوالبي المقاتل بن هيان في تفسيره والشوكاني في تفسيره يعني فتلك أدير وهو رأي أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومحمد بن أبي بكر بن الجوزية ورأي إيش محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن فأزال اللسام فأماط اللسام بقى إزيلا يعلم نقرر أرسل فارغ ورجح بس بعدما أورد الأدلة الدالة على الوجود رجح على ويستر المرأة وجهها. من ذلك قوله جل وعلا ولقوان من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس من جنون أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خير لهن بالوالي أو أجائز الشماج يا رجب الفتوشن ذكر يا درقو شكر اللبة كتبا شاباتوش قدنا دمو يعني وأعظم محاسني مرأة وقمة جمال المرأة الوجه نو. ولا يفتتن أحد بالمرأة إلا بنظره إلى وجهها نو. ولا يرغب أحد من الخطاب في المرأة إلا بنظره إلى وجهها نو. وأنه مظهر الجمال وقمة الحسن ومحل الافتتان الوجه نو. فإذا كان كذلك دل على أن ستر الوجه واجب. وقد صنف بعض العلماء كتاب على هذا يعني فيه فتاوى لابن تيمية وابن باز وعثيمين وكذلك الشيخ العثيمين رسالة خاصة في هذا السبب. وكذلك صنف الطويجري إيش الصارم المشهور على من أباها التبرج والسفور وهاليا سجن أهد خطبائي وأهد أئمة المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة حين ألقى خطبة في التحذير عن التبرج والسفور وقال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تبرج نهينا تبرج الجاهلية الأولى والتبرج هي إظهار المرأة محاسنها وعليس من أعظم المحاسن إيش وجهها ولا من هذا كثير فلا نتعلم المقام على هذا والراجع أن النقاب وستر المرأة لوجهها واجب ولا نبدئ من قال إنه ليس بواجب إذا كان من أهل العلم والورع وأهل الاجتهاد وأما من يسخرون بالحجاب والنقاب بحيث يقولون إن هذا لا يحتاج إليه هذا ليس بشيء أو اكشفنا نقاب كن وامسحنا به السبورة كما يقول بعض الناس وقد أخبرني مثلهم ممن هو مثلهم فهذا قد يؤدي إلى الكفر. آن دو جبت أقار سيتو شاس سمير نبا نقاب أرقو مات اكشفنه من دلنا وقلتو أسلي أشهد من دنا بعد تأخرنا من دنا بالعالم أستاذ البارة هنا نقرأ من نصيبتين مما يتهمون بالإخوانية في البلد بل مما تبين لهم الإخوانية في البلد وهذا استهزاء بالدين واجب سنان وألباني ذهب إلى أنه ليس بواجب هذا فهمه رأيه وهو عالم سني سلفي نحترمه ونقدره ولكن لا يجب علينا اتباعه في كل قليل وكثير يعني مثلا أعلموا وأحفظوا وأفقهوا وأشدوا وأحفظوا منه هذا لا ينكره جهال الناس فضلا عن من مارس العلم. من على هنا فلنا باسين كمزيد كمينا بعد ما لاتشوا أزلوت ما تونا برسنا تاوت ما لاتنا تالو أسجد تالو أسجد تالو دم ما ندرس تشالله تلان ده هنا جزاك الله خير ليلا ودم ما أتستري على أسمين نظر عليك كان إلا مطلقنا وقاء يا مجمرة وقاء إذا ندم بعد بزاء يكيدال إيش تأخيرهم تأخيرهم وقتنا هذا لا جزء كار كدم ما واجب كون جزم ماروك سنة في التواريش إن ذاك هو نما سأله سنة مخيف بالله نب إن ذاك هو سنة نم بتلاقي كرينا وا أي سنة كون سون كل كيلو تيلم وي كارو سانتا أتي أي لاتم نبا ما يسوى السون يتشال لاتال لم يزمال لازم يستفد لماو سيتو وندن ما ترى نونا وندو سيتو شند ما يت فقهاء الشافعي قال وكما يهرم نظره إليها يهرم نظرها إليه كما يقول ابن نجيب المصري في أمدة السال ردة الناس في الفقه الشافعي غيره من علماء الشافعية القرآن كل من يقبض من أفساره فرده وكل من يقبض من أفساره ويفرد فروجه إذ لم يعملوا دم يجر من القرآن بل واحدا من تلاميذه في جمة ذكرتنا آية وقول كل المؤمن يقبض من أفساره ويفرد فروجه أليس دليلا على عدم ستر وجه على عدم وجوب ستر مرأة كتسترت عين شخص مالت انديتي متى عين تسمى من ابان تسفنا الى شفتك شفتك يلزم يسندت يسطو الله اصلا عين التفن مالت بك اجنبي كبايا تنوي بس دي محصور كواني عون للإسلام قل بس دي محصور ايه انهم ليه نعم يوكلا دمو من دقن احتمال على احتمال لبعام كذي اقاتاني نكاو مارقاو كوزن بلا كايهات اكتوات اولا يمتا اشتالو كوزن منوبا منو ይህም ጥሩ ያካሄዱ መግባር ነው። ዝብት የሚታይ ከሆነ አደጋ ነው። ሌላ ደግሞ በተገለጠችን ጊዜ ማየት አለው እኮ ደግሞ ሙህተሚና ዮምኬን ቀብለ ንዙሪ ኒቃብ ሊሆን ይመስላል። ሂጃ ወልመሳለ ዛ ተጠረቀ ልህትማል ሳቃጣን ስትባል እንዳውም ሱረተል አህዛብ ሲሰነትል ካሚሰ ሚነል ሂጅራ ነው ወረደችው ወዛ ሰአል ሲሆነ መታን ፈሳሉ ሚወራ ሂጃብ የሚለው ወሊመቲ ዘውጀቲ ቢንቲ አመቲ يعني زينب بنت جحش الأسد القرشية وردوان ولا كل حال المسائل فيها احتمالات الشيء الساتشو لمنه ايناتشو ايوم يبان نقرا لدي اسول فيها ايوم اللسول ايوم بلا الدل الساتشو خاص نو عند الالا اذا لك فلا يقول ابن باز دلو يستمروا نقر كهون اكو አሁን መልሰው በብዛት ብረተሰብ የደረሰ መሆኑ ከታወቀ ሁለት ጊዜ መናገሩ ግድ ላይ ሆኖ በዛ ልክቲፋ ይሆናል። አሁን መደረግ አለበት ይደረጋል። ደሞ ሩባማ እቺ ሴትዮ ያላወቀች ስለሆነች ምናልባት እስከምታውቅ ቀስ ቢለው ሌላም ሳያስተማራ ሊሆን ይመቻል። ወላ ኩሊ حال ያው አስላሙ አህወጡ ምንድነው ሴት ደሞ አንዲት ሴት ለይሰት للعالم للجميع بل للواحد فإذا كان للواحد فلا ينبغي أن ينظر إليها العديد من العديد استمع جسر لا شك إيه انتنا مما يقوون به هججهم لو أجسر وداع نو إنجدي إيه لما ترساك وربما ناسك لو لما ترساك ناسك لما لتم دمو دليل أسر مجمع تنسك من إبان نقر إلا لاني إيه من نسكك ما إذا لما زنانا يزنا وسائلو በድሮም ሸሪዓ አለ በዚህ ሸሪዓ ማለ መጀመሪያ ግን ሰዎች ላልተግባቡ አልመጣም ነበር በኋላ መጥቷልና ያ ነገር ደግሞ የሚማላየት ሁሉ ነስኩ ነው ለምን ወሳለ ለምን ሰዲያው በተላሁን ጅልባብ አርጋ ማለት ነው ይሄን አርጋ ሲያበለጠ ነው ድምቀት የሚሰጣል በربما ጅልባብ አላረገች ትሻላለች ሚናህያ ይሄ ድምቀት ይሰጣል በቃ ሰውነቷን ሁሉ ጻርጎ ፍቷል እንኩን እንኩን ይወጣል ዋንም ዘላለም ተደረገ ደሞ ካሮት ካሮት መቆነ ነው ተግባር አደረገች ይሉ ነገር አይመጣም አይ ደም ተግባር አላ አይ እነሱ መረጃ ተኮ ነው በወቅቱ መቲ ተከናነብ አልዋት ነው እነሳበ መቆነ ነው አይደለም ባል በወቅቱ ተከናነብ አለማለታቸው دليل على عدم وجوده ለማለስኮ ነው ያመጡ እንጂ የለም እኮ አይደለም እነሱ የለም አይሉ ነው አይዋ ተነግሮ ነበር አሃ أثناء قراتك أيضا السماء هي من هجة من يوجبوننا من هجة موجبين للنقاب ولكن أرجال قالوا أنه واجب هي مسألة ولا أجابك السؤال ما لسه لا يستلزم كشف وجهه منه للتاج تتفلق إذا سيتين أساعدا بل مما استدل به الفقهاء على جواز النظر إلى المخطوبة هذه الآية ለምን ቁንጅናት ቢያምር ለእንትን ማለት ለማግባት ማየት ባይቻል ኖሮ ቁንጅናቸው ቢያምርህም እንኳ ማሲ ባል ነበር ሀዛ ሚሁጀት ቃኢል ምን ፉቃሃኢ አላ ጀዋዚ ነዘር ኢላ መክቱባ ምትታቀፍ ሴቲያ ማየት ይቻላል ማለት ወልመሰላ ነክተሲሩ አለ ሀዛ አርጃል አቅዋል አና ኒቃበ ሳትራል ወጅሂ ሳትራል መቅረል ወጅሂያ واجب لما احتفت به من قرائن وأدلة كثيرة ولما يندرئ به من مفاسد عديدة. እሱ ቢሆንም እሳቸው ያው መጀመሪያ አቋማቸው ነው እሳቸው አቋማቸው ነው ግን ያንን ያስቀመጠው በዚህ መልክ የሚረዳው መሆን አለበት አዲሱ ይሄ ማና ለመጣቀም ምናልባት ለሱቡቱ ሊረዳው ይችላል ያኛው ጥሩቁ المقويه له ولكن لهذا المعنى المراد مرداتم قد اسفلقوا الحديث ብቻ ይሄ ቢሆንም ደሞ ያዲስ የበለጠው ብዙ ሐዲስ አለ የአኢሻ ሐዲስ የሰውዳ ሐዲስ አራሰንት الناس انت الله اذا ارجع الاقوال ان ستر المرأة وجوال ولا سيما في هذه الدولة التي اكتظ بها المآسي وكثر الاختلاط في شتى مجالات الحياة في الاسواق وفي الادارات في المكاتب وعند موظف الحكومة وعند ركاب السيارة بل إلا عند المسلمين في المسجد انجيو سيف مكان النبات فيه من تقليل الشر ما لا ينبغي أن يغفل عنه هذا نقول عن جديه سبزو تقدال ولكن لا نبدئ من لم يوجب لا نبدئ وإنما نذكر الراجحة والألباني وهو عالم جليل ذهب جزم على عدم الوجوب جزم بلا ايش حواده ولكن لا وجزمه من كل وجه لم يقبله غيره من المحدثين من معاصريه وممن فوقه وممن دونه وممن يساويه وهكذا مسائل الفقهية فيها خلاف وارجو الاقوال عن الوجوب بالله عليكم البنات الفتيات التي تجلببت وتبرجت وتجملت بأنواع أدوات التجميل الذي تسمونه إيش هير مما يجمل الوجه وتسمونه إيش لوشين وتسمونه كوندشينر وتسمونه إيش هذا يجمل البنات حينما في من البيت فإذا خرجنا كاشفات الوجوه فهل يبقى هناك شك في الريبة لا تحسب أن الشباب إذا لم يزنوا يعني ظاهرا وعلانية أنهم لا ينبهرون في البنات لا هذا لا يحسب هذا لا يحسب والمرء ما دام ذا عين نقلبها على الغيد على أعين الغيد موقوف على وإذا تهجبت وتنقبت سترت وجهها وعينيها فلا سبيل للرجال الذين ينظر إليها للوقوع والافتتان بها نعم والعلم عند الله وقل للمؤمنات يقضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يدرين بخمورهن إلى جهنم واجبن خمر جم كما وهي ما تجعل المرأة على رأسها لأن يخمر أن يستر وجهها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض إلا بخمى حائض الشيء كما أربط سارك سأل الله تعالى قال بعد ذلك لا يقبل صلاة حائض إذا لسي قلنا من الكبال أرغب ذلك كذا ما معنى قول النبي لا يقبل صلاة حائض إلا بخمى حائضة ثانية كونك حائضة ثانية هنا السيتيان صلاة الله يقبلهم قال شاشي شاش كارجك كائد بسجد الكلام لسنا لا بد من التأويل هذا تأويل لدليل له شوف يعني أي التي بلغت الهيدة لأنه إيش ملازم له لأنه يجب عليها إذن الصلاة ويجب عليها إذن الستر للصلاة والسترة هي شرط من شروط الصلاة إذن والدليل على ذلك على وجوب تأويل هذا الحديث على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا هذت المرأة لم تصلي ولا هلا نعم بخمرهن خمر يا شاشات شو مالنا على جيوب جبو جايبين جايبو كلت مالا ايه انغتوان اغروان تشفين مالا قلتنا فيتوان ايزاد او فيتوان مالا لندالة ملو تلقاك ايه نقابو سايد درق بسيط كهونا مالا ايه نقابو سمتال ملو بازي تلقاك لذين من آج عائشة نعم النساء ونساء الانسان فإن الله لما انت آيات الهجاب جئنا وعلى رأسي جئنا كأن على رؤسينا الغربان لك سيتوش هاي كل أزواج وبنات ونسان ومدين أمين جلابي بهن من الأسور كده سيتوش لك وديار مدينة إلى أنا بر سيتوش هنا انتناتا وشفنا أمت توفيتا تونتو قر ربتو قرعة مسلوك الربو عليك ذاري هيك أمر إلى أن يهجر لا هيك أوطى بليسة دبال لعوذ بي دون كان لبسات شلال بعد الناس يسقلوا عليهم هذا النقاب على النساء فكأن جبلا بل فكأن جبال الدنيا وقاتله يا سلام فيك ابنتشو سبحان الله ولا يسقل عليهم أن تزني ولا أن تلامس وتسافه الرجال الأجانب ولا أن تخلي بالأجانب فأين الدين من هؤلاء شوف بعدهم عن الدين عفوا أول عليكم بس ما وقل من أقول من أفسار أفراد فروجهون ولا يبدين لتونا إلا ما أذرمنا ولا يدريمنا بخمورهن شاشات شون همتو ضربا ضرب الهجاب باي فضرب بسنور له جعل مال وضرب له مثلا اجعل له مثلا الضرب مطلق ويراد به الجعل والضرب مطلق ويراد به الضرب الذي هو الجسد بج ممتاز فضربون الله والضرب مطلق ويراد به الضرب في الأرض وآخر يضربون في الأرض والضرب مطلق ويراد به المضاربة والضرب مطلق ويراد به الضراب نهى عن ضراب الجمل وهكذا والضرب مطلق ويراد به الإسراء فضرب أسراء وقول يضربنا يلقينا يادر قتير ويتعال بخمرهن بشاشو التاتشو لا علاجو بهن بكل التاتشو بزارين جال الكاكوتا رشوف آداب يعلم الله الآداب لنساء المسلمات يا الله جاهلية سلطانة هنا مسنطان هنا مسيطان هنا أقرأ لك بسوا سلطانة سنطة لك يتلات موس اهتب كاري ونفسه طيت وانجا وانجا هنا كون نتكو مالك اشتاد يا وسيئ الناس إلا هنو فكرات ربطان إلا من مريض مثلها كان هنا بستقام أدب سيدة سيدة سيدة نفسها عندها ملو نفسها حياة نفسها عدده يا سيدة السواب نصيب إنا ما أجمل الإسلام الله أكبر وعقبها أهلا لآم وقل ابن أبن النفس وأفرد فروجا ولا يبدين الزينة إلا ما ظهر منها ولا يبدين الدخول منها ولا جنوبهن ولا يبدين الزينة هن آهن به شوف شوف ولا يبدين الزينة هن إلا لبؤلتهن أفيتها الشوف ولا يبدين الزينة إلا لبؤلتهن أو آبائهن فكفيتها الشوف نعجاتها بيتها إلا ما قلت أيشلون ولا بلبانو الشاشة هل تقول بهذا؟ يمكن بقيل الذي بدور مارك صوبة الذي ذي أجنبي يعرفون صوبة الذي ذي أو يونس وأنا أقول فكذينا إيه ملا سلنا طوان إيه تقروان في طوان قلب طوان جيت طوان ورقوان مغلف أشي لبس طوان مغلف يبدي أبدا يبدي إبداع إظهار معرف إلا لبولا لبا لبا جم بعدين لبا الوام أو أبنائهن لا يجوا تشاتشوا لجو تشتي بعد لجيل ميزان أو أبناء بولتي بالو تشتوا لجو تشيو بالوا باسر سيتوش يطلعي ولدات تشو لجوش كارلو كساو تشون الناس ما أجنبي هون بعد أو أبائهن أباتو تشج أباتي بلاتوا أباتوا أباتي ناتوا الناس أباتي راسوا أباتي أو أباء بول بالو تشتوا أباتو تشج أما أي أما تشوش ميبال أو أبنائهن يعني او ابناء يعني او اباء بؤلتهن او ابنائهن يغزى لجوتشاتشو يغزى لجوتشاتشو سيتوش مالك يلجوتشاتشو او ابناء بيبالوتشاتشو يغزى لجوتشاتشو اسقدم يا ابو سلمي قربوا مالك الاخوانهن عندي موتشاتشو شقيق وابات بنات ميجن او بني اخوانهن يا عندي موتشاتشو وند لجوتش شقيق يا ابابات يجمر بنات بولت او بني اخوات ايتوتشاتشو وند لجوتش بناتن نجامر ايتوچاچو بابا تن نجامر بولد نجامر ايتوچاچو وند ليچوچ او نساء هينا سيتوچاچو نيدافت النساء الى النساء او نساء هينا من الياوطان يا كافراتوچ الياوطان يا كافراتوچن سنتوا مغلص ايغبا ميلال ولذلك فليحذر النساء في الحمامات من كشف ابدانه ميلال لسيت لا كافر سيتوچ مغلص ايلو لامين ود لا حرام تجار ذات عليك بالله انت لك قلت شو انت لك النسوم لا تباشر لا تباشر المرأة تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها إلا لأقبى تفلق كالهون بستك ويقزى بسوم يأتين كالهون بستك لهون سيتي هون تفير داب سامين بلا هذه تزنزى لسلاسي كنجنة عفون تتوحك واندكرتو سيتي نباسة سيتالتي نوالك سويو إساتي كيو فتالك هاي مسلم بيتيو بقى في بيتوان أقروان طوتوان بسيتو مسلم بو سيتو شتاقم مكا لتواف شكرا يوم بابا لو أتاقب ياو ما نيو سنسا انت بتارغ يكرن نگر كن بابيتن بيهون أقروان كغلت بس ملائكة اي قبا ميلا نگر كن بابيت بالو أتاقب رجوت شا أتاقب أباتوا ودموت شا أتاقب أقروان بتقلت ونجري لهم إلى الوقع على شيخ ويسان فايليا يجوز للمرأة أن تكشف رأسها عند زوجها في بيتها ملائكة وتأيقبوا بملائكة لما قواتها تقولوا هرام لما تأسيتوا جم هذا أبو سيتا إلا إذا كان مع زوجها في اللحاف إنجي أقران مقلت إلا باتن أصلا تقول مقلت إيه تقلتكم إيه عادة الجاهل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يقدموا يا مهيم هزبوا شرعاتنا بلو إلى الله جل وعلا إذن سيتوج مقلال زين يا أخي اندينا متعبرو هناك انه بقى نستنى رأس سيتوانو كافي تقلت اندي عرق بكافي سيتوج مقلال كال ايش يعني سؤال كال بركاتي بين الزلام بجي لو هكا ذلك اندالك باللي تايم السلام نور ناتو سيتو ان ذي كبراتو وذاتو فكراتو وبتاتو الله يكرمون بيوتهم بأيدي وما زلموا لكن كانوا أنفسهم نعم ولا جو ولا بزع إلا بأولى أبائهن أو بأولتهن أو أبنائهن أو أبناء إخواني أو بني إخواني أو بني أخواتهن أو نساء أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن باريو تشاتشو باريو تشاتشو ياو مقارد أي وجب باتشو ما لنا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا كنا مكاتب وله ما يؤدي فلتحتجب من إيه بأفضل النسل المكاتب عبد ما بقي عليه درهم الى ايه بجائزنا بوعنتنا باصلنا لذلك انجد ان ذا قال هو مننا مكاتب حر كونه ودي بقى تكردبت يالو بسنا دي راسه ارسو ان كان يتطال له ما له مكاتب سايست لما تتنيشل كهونا غنا كاهونو سنان بيون مكانه بالبات كتباله كليله مكانه نبوس كهورو ككبريو كمراهقو كشبابو ككهولو من لتدق كفتياو كالتشناو معرفة او ايمان عتاريين غير اولي الاربة من الرجال ايه زينا ابداع الزينا ايه استثناء والتعب اذا سورة الاحزاب لا يدامو من دلنو مقلتون لا جدا عليه في ابائهين ولا ايش ابنائهين ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن سبعتنا قلنا قرار الله جل وعلا إذن يا وإذا سمتان فسألني وراء حجاب قالوك عيدو إيتاو نظر بات أقالاي إهدمو يا خلوام إذا استيقاتتان من ألبات خلوام تيبال بليك إذا لم إذا من الأندان سوف زمدوني وسوسش لأن رضيوني تاقال لا قصوا انتن ما ذكروا لذينوا وفرقوا بين المداجر العظم مني مرابنا كل لسبع سنين بالصلاة لسبع سنين سبعت ما فيش تيون وسائل زواجه وادربوهم عليها لأشياء السنة ما دموا الدرس كذا الرص يعني سجدوا كذا الفاتح سجدوا أجه وفرقوا بينهم في المضاجع ومتنيا له احفظوهم رقودا كما تحفظوهم أي قادة نالا أي أبرأي تنيوم على السنة ما كذا الرص وهذا إيه تنى وندرمون بيهون إيه ندرمون إيه ربما شباب هيتوم كاهو مهورو بزون دي لك مهورو أستنداغي أيضا لم أستنداغي أيضا لم ورأوا يعني صبت الله يتبع شايفان ما يتراغوا دي وقد سأل رجل مفتيا في حرم مكة وأنا حاضر عنده سؤالا مدهشا تشمئز لها القلوب أن رجلا أتى ابنته فاشمع الحاضرون من ذلك اعوذ بالله من ذلك هي ذكر اتمن ات تماما بس السلام علينا بلا تماما راقبا وقد قال بعض السلف ما من شيء اخوف علي من المرأة من النساء عند سيد مفراو نقر يلم فتنانو كم ناس فتنوا مهاريه مثلا السلامة والعافية لتكون زوجتك بينك أو ثالث بل أفتى فقهاء الشافعية على أنه لا يجوز النظر بشهوتك إلى المحارم لا إلى أمك ولا إلى أختك ولا إلى بنتك ولا إلى خالتك بس ميت منفذ من مركز كلا بوت بعدها جزيمة وما يؤمنك وما يؤمنك جانت نكاك أصليك نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أو تغير الأرض من الرجال تابعين غير الذي أبله مخلص يسير ركبا من ملي الله تشوبات شروع كواندوم أو تفل الذي لم يزول الأورات النساء يسيتو تشين أورا اطلاع ما يوقو سيلا سيتو تفاصيل ما يوقو انتنوش مالا نسم وانجل إلا بال ولا يدري بيرجلي ندمو بقراتو دب دب يدرقو لولا ما يوقفين انت كجيت عاتش يدبقوس اندي تاوى كلان حربو أن نباتو كونا يشواليا ميبالو أمبارك أن نباتو تشيشي سيارابو قلبا وندون السبر حب الناس كرر وتوبوا الى الله جميعا كذي تفيد الله وذا الله سبلا سيوم اما يولاتشت لعلكم تفلحون سكي صامات من ذنبها هذا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد ايه سوى انت اختار